عليكم. سؤالها الثاني، عندما ترزق يا شيخ بيتا وأم ذكور، سألت عن العقيقة كم يا شيخ تذبح له؟ للغلام شاتان، نعم، وللجارية شات، هكذا جاءت السنة. نعم. فإذا كانت رزقت بغلامين بارك الله لها فيما رزقها، والسنة أربعة شيع. نعم. لا، أربعة من الشيعة. نعم. فإذا ما استطاعت يجزئ عن كل واحد إن شاءت. نعم. طبعا وهي حق على الأب. نعم. أحسن. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال هذا.